إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 72 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وكنا تكلمنا في الحصة الماضية عن قوله: ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ثم قال: ونتبع السنة والجماعة. هذه الفقرة تكلمنا عنها، ما له علاقة بولاة الأمور وطاعة ولاة الأمور والخروج عليهم والدعاء لهم بدل الدعاء عليهم، وأن هذا من علامات أهل السنة ومن علامات أهل الزيغ عكس ذلك. قال المصنف: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونتبع السنة والجماعة، هذه الجملة فيها مسائل سنحاول إن شاء الله تعالى أن نسلط عليها الضوء. من المسائل: نتبع السنة والجماعة، والاتباع يعني قفو الأثر. فلما تقول أتبع الشيء بمعنى أقتفي أثره، اقتفاء الأثر هذا هو الاتباع. وهذا الأثر قد يكون أثر دليل وقد يكون أثر المسير. فلما تجد الإنسان قد خطى خطوات وتريد أن تعرف سيره ووجهته، ماذا ستفعل؟ ستتبع الآخر أو لا، حتى تعرف الوجهة التي هو توجه إليها. فهذا أنت تتبع هنا أثر المسير، وقد يكون هذا ليس حسيا، قد يكون الدليل، فأنت تتبع أثر الدليل، هذا هو الاتباع. ولهذا العلماء لما تكلموا في العلم وقالوا بأن الاتباع محمود. إيش هو الاتباع؟ هو قبول قول القائل بالدليل. ولهذا سترون الخلاف بين الاتباع والتقليد. فأنت لما تكون متبعا يعني تقبل قول القائل لكن بالدليل، فأنت هنا متبع ولست مقلدا. فلما قبلت قوله بدليله، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. إذا شتان بين الاتباع وبين التقليد، لأن التقليد كما يذكر أهل العلم، كما ذكر الإمام الجويني في الورقات، هو قبول القول القائل بلا حجة، ما عنده دليل، فأنت تقبل قوله، أو قيل قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أنت ما تعرف مصدره، فما سمعت بقوله فتقبلت قوله لكن لا تعرف مصدره، هذا نقول قد قلدته، ها؟ وجعلت في عنقك قلادة فتسلك مسلكه وسبيله وأخذت بقوله. وهذا يكون في حق من لم يكن أهلا بطبيعة الحال، لأن الله عز وجل قسم الناس إلى صنفين: قسم أهل العلم وقسم من لم يكن كذلك، وأمر هؤلاء بسؤال هؤلاء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلكن الفرق أن الإنسان قد يسأل عن المسألة فيعطى الدليل فيكون متبعا، وقد لا يتمكن من ذلك، حتى ولو أعطي الدليل ما عنده آليات لفهم الدليل ووجه الاستدلال فيكون مقلدا في هذه الحالة. بالنسبة للتقليد لا يخرج منه الإنسان قط، يستحيل أن تخرج من التقليد، لا بد أن تقلد غيرك في فن من الفنون. قد تكون جهبدا في علم الفقه مثلا فتقلد غيرك في الحديث، وقد تكون فحلا في الحديث وتقلد غيرك في الأصول، قد تكون فحلا في علوم القرآن وعالم كبير فتقلد غيرك مثلا في المصطلح، فالتقليد لا يخرج منه الإنسان، لكن نحن نتكلم بصورة عامة. وهنا مسألة ذكرها الشيخ صالح حفظه الله هي مسألة التقليد في العقائد، وهذه المسألة تسمى عند العلماء بصحة إيمان المقلد، هل يصح إيمان المقلد أم لا؟ وهذه سبقا تطرقنا إلى هذه المسألة وذكرنا فيها قولين مشهورين، ومن يذكرنا بالقول الأول؟ تفضل. بل قالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. أحسنت بارك الله فيك. إذن هؤلاء قالوا لا يجوز التقليد في العقائد البتة، فيما هو أصل من أصول الإيمان وبما لا يصح الإسلام إلا به، فلا يجوز التقليد به، بل يجب أن تتعلمه بدليله. واحتجوا بالآية التي ذكرها الشيخ وكذلك بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا الإمام البخاري قال في ثلاثة أصول: باب العلم قبل القول والعمل. فهنا اشترط العلم، لا بد من العلم، فأن تتعلم المسألة بدليلها، وهذا قول الجمهور، وهو قول إمام أحمد رحمه الله، هذا قول الجمهور بأنه لا بد أن تتعلم المسألة بدليلها. القول الثاني، من يذكرنا بالقول الثاني؟ تفضل. الجزم. أحسنت بارك الله فيك. القول الثاني بأنه ليس شرطا أن تتعلم كل مسألة بدليلها، وإنما الشرط هو عند التقليد يجب أن تجزم بما تقلد به ذلك العالم، أن يكون عندك جزم في التقليد، لأن العقائد ما فيها شك أو ظن، فلا بد من اليقين والجزم. ولهذا في شروط لا إله إلا الله قد تأتي معنا إن شاء الله فيها من شروطها إيش؟ اليقين المنافي للشك، فالشك كفر عندنا. فإذا أن تتعلم العقيدة أن تقلد غيرك لكن مع الجزم، وهذا القول يحتج بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل الذكر ليس خاص بالأحكام العملية بل حتى في العقائد في الأحكام العلمية، فيكون هذا عاما. وبهذا القول أخذ به الإمام السفاريني في عقيدته في منظومته، وكذلك الإمام ابن قدامة في روضة الناظر، وتبعه الإمام الشنقيطي. وهذا القول له قوة وله وجه، وهو الصحيح إن شاء الله. لماذا؟ لأن لو ألزمنا الناس بأن يتعلم كل مسألة بدليلها سنكلفه ما لا يطيقون، خاصة الآباء عندنا والأجداد والأمهات. يعني ممكن تلزم أمك مثلا وهي أصلا ما قرأت حرفا ولا تعرف حرف من الحرفين من الثلاثة، وتلزم أن تتعلم المسألة بالدليل هكذا، ما صعب جدا صعب. والناس يدخلون في دين الله أفواجا ما رأينا أنهم يمتحنون ويعلمون بهذه الصورة بالتدقيق في كل مسألة عقدية من أصول الإيمان ويتعلمها بدليلها، لكن يقبل منه الإيمان جملة، فلا نكلفهم ما لا يطيقون، خاصة الناس الذين ما عندهم أصلا دراية بمثل هذه المسائل. فلو ألزمناهم إيش يصير؟ سيصير آثما، ولا ربما على قول بأنه لا يصح إسلامه أصلا إذا اعتبرناه شرطا، لا يصح إسلامه أصلا، وعلى القول الآخر بأنه سيصير آثم، وهذا فيه طبعا الحال صعوبة. ولهذا أقرب الأقوال هو القول الثاني، والشيخ صالح حفظه الله رجح القول الأول لأنه قول إمام أحمد وعليه جمهور أهل العلم. وهو أيضا تكلم في مسألة التقليد في العقيدة، أما التقليد في الاستدلال ووجه الاستدلال ووجه الاحتجاج قال لا بأس به، وهذا لا يضر ولا يؤثر. لماذا؟ لأن وجه الاستدلال والاحتجاج هذا لا يستطيع أن يعلمه عامة الناس، وإنما هذا يرجع إلى أهل العلم، هو الذي يعرف الدليل وجه الاستدلال ووجه الاحتجاج، فلا يطيقه جميع الناس. فلهذا التقليد في هذا لا بأس إذا ذكر له الدليل العامي على قوله طبعة الحال فإنه يكفي، وأما وجه الاستدلال فلا بأس أن يقلد غيره في معرفة وجه الاستدلال. ثم بناء على قوله أيضا، هل التقليد هنا يشترط استدامة العلم أم إذا علم المسألة ونسيها تكون قد فعل الذي عليه؟ فهمتم الصورة؟ يعني إذا تعلم المسألة ينبغي أن يكون قد تعلم وتبقى معه إلى أن يموت، وهو عالم بهذه المسألة بدليلها، استدامة العلم واستصحاب ذلك العلم أثناء حياته إلى أن يموت. أم أنه يكفي أن يتعلمها مرة واحدة ثم بعد ذلك إلى نسيها ما عندها تأثير؟ هذا ما ذكره المحققون، أنه تكفي مرة واحدة، فإذا نسيها بعد ذلك لا تضر. وهذا على قول إيش؟ من يرجح وجوب العلم بالدليل. هذا أنا أذكر سياق الشيخ صالح حفظه الله على من قال بوجوب التعلم المسألة بدليلها. أما ما ذكرناه نحن فلا نحتاج إلى هذا الإيراد أصلا، لأن التقليد مع الجزم يكفي إن شاء الله تعالى، ما يكون عنده شك. مثلا إذا ذكر لإنسان عامي، ذكر له مثلا ما قرأ ما درس ما يعرف شيئا، جاء من البادية ما جلس أهل العلم ولا عرف شيئا من كلام أهل العلم، فذكر له مسألة غيبية، فتقول له يوجد ملائكة، يقول لك نعم يوجد ملائكة، ملائكة الملك الفلاني والفلاني والفلاني، واضح ويؤمن بذلك ويجزم على أنها الموجودة، هذا جبريل موكل بالوحي وهذا ميكائيل وهذا، ويجزم بأن ذلك بدون أن تعطيه الدليل ولا أن يسمع بالدليل ولا وجه الاستدلال، فإذا جزم انتهى الأمر. لكن إذا شك هنا لا، الحكم سيتغير، إذا شك الحكم سيتغير، فلا بد من الجزم في هذه المسألة. والمسألة الثانية أيضا هي قوله نتبع السنة، والمراد بالسنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد، لأن مبحثنا على إيش؟ عن العقيدة، فلا نتكلم عن السنة برمتها، لأن السنة برمتها هي أقوال وأفعال وتقريرات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نتكلم عن السنة في مسائل الاعتقاد. وهذا ما جرى عليه بعض أهل العلم في تصنيفاتهم، فصنفوا في باب الاعتقاد وسموا كتبهم بالسنة، كالسنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة كذلك للخلال، فسموا كتبهم بالسنة، والمراد الكتب أصلا مصنفة في الاعتقاد فسموها بالسنة. وهذا أيضا من تسمية، وكنا ذكرنا لكم الاعتقاد يسمى بأسماء كثيرة، ذكرنا لكم التوحيد والسنة والشريعة وأصول الدين وغير ذلك. المسألة الثالثة قال نجتنب الشذوذ، والاجتناب هو الترك، الاجتناب هو الترك، فلما تجتنب الشيء بمعنى تتركه، ولكن تتركه تعبدا لله عز وجل، ما تتركه هكذا، لأن الترك لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان مقرونا بماذا؟ إذا كان مقرونا بالامتثال. أما الترك مجرد الترك فلا يكون عملا صالحا، فقد تتركها وتأثم على الترك، قد تترك الشيء وتأثم. كيف تأثم؟ تكون قد هممت بمعصية فعجزت عن فعلها فتتركها، تأثم ولا ما تأثم؟ تأثم في هذه الحالة. فنحن نتكلم عن الترك المقرون بالامتثال، يعني تعبدا لله تعالى، أن تترك شرب الخمر خوفا من الله تعبدا لله تعالى، هذه عبادة، تترك أكل الربا امتثال لأمر الله تعالى وخوفا من الله عز وجل، هذه عبادة، هذا هو الترك المقصود. والترك يكون بصيغ كثيرة، منها التحريم ومنها الاجتناب. يعني بعض أنصاف المثقفين يقول لك الخمر ليست حراما، ليش ليست حراما؟ ليش؟ لأنه ما في نص في القرآن يقول على تحريم الخمر. يعني هو إيش يريد؟ يريد حرم الخمر، حرم الخمر، الخمر حرام، يريد حرف الحاء والراء والميم. إذا لم يجد حاء الحاء والراء والميم يقول لك إذن ليس حراما. طيب الله عز وجل قال فاجتنبوه، والاجتناب هل من صيغ التحريم أم لا؟ وش المقصود بالاجتناب؟ هو الترك، والترك يدل على التحريم وهذا أمر. لكن أنصاف المثقفين صلى الله أن يهديهم إلى الصواب فتمسكوا بهذه التحريم، والشيطان زين لهم أعمالهم فظنوا أنهم على شيء. والشذوذ هو الانفراد. إذا نجتنب ماذا؟ الشذوذ. والشذوذ هو الانفراد، ولأننا نقول شاذ بمعنى انفرد، الشاذ لا يقاس عليه لأنه منفرد. والشذوذ هنا في مبحث العقيدة بمعنى الانفراد بالشيء مع عدم الدليل، أو ليس عليه الجماعة. إما تنفرد بشيء ليس عليه دليل أو ليس عليه الجماعة. وهذا مشابه تقريبا للشذوذ في علم الحديث. ما هو الشذوذ في مصطلح الحديث؟ هو أن يخالف الراوي إما من هو أوثق منه أو أن يخالف الجماعة، كما قال الإمام البيقوني رحمه الله: وما يخالف ثقة وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إذا يخالف ثقة الملأ، مجموعة من الثقات أو مجموعة من الرواة، هذا الشاذ، لأن المجلس واحد وكل رواة رووا الحديث بصيغة كذا إلا واحد رواه بصيغة أخرى، وهذا الواحد ثقة، نحن لا نطعن في عدالته ولا في حفظه، هو ثقة، ولكن خالف الثقات. يعني تكذب الجماعة تصدق واحد، إيش هذا؟ نقول بأن هذا شاذ. فنفس الشيء في العقيدة، فأنت تأتي بقول وتنفرد به، وهذا القول ليس عليه دليل، ثم تخالف جماعة الصحابة. وليش قصدنا الصحابة؟ لأن المعتقد، من أين نأخذ نحن العقيدة؟ ما كان عليه سلف الأمة، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فلهذا هذه الجماعة أنت خالفتها، إذن أنت شاذ. هذا هو المقصود من مصنف ونجتنب الشذوذ. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول جماعة من السلف: لا نتجاوز القرآن والحديث، للمسائل الغيبية لا تخضع للعقول، لا تخضع للعقول، لا نحكم عقولنا في المسائل الغيبية في العقائد، وإنما عليك بقال الله قال رسوله، كما قال الإمام ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. فلا تحكم عقلك، وبمجرد أن تبدأ تحكم عقلك في الغيبيات تبدأ تأتي بالأقوال الشاذة وتخرج عن نهج السلف وتبدأ تتكلم بدون دليل، وهذا سبب الزيغ وسبب الضلال الذي وقع فيه كثير من الفرق. والشذوذ قد يكون في أصل من الأصول، وقد يكون في فرع لأصل من الأصول. إذن عندنا الشذوذ قسمان، قد يكون في أصل من أصول الاعتقاد، وقد يكون في فرع، واضح؟ في فرع أصل من أصول الاعتقاد. أما المرتبة الأولى أن يكون الشذوذ في أصل من أصول الاعتقاد كالإيمانيات، الصفات، القدر، هذه أصول الاعتقاد. هذا من شذ فيها هذا يخرج من الاسم العام المطلق أهل السنة والجماعة، لا يطلق عليه، هذا الاسم العام المطلق لا يطلق عليه إذا خالف أصلا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، واضح؟ وهناك شاذ في فرع، هو يقر بالأصول ولكن في فرد من أفراد أصول معتقد أهل السنة والجماعة خالف، فهذا الصحيح أنه لا يحكم عليه أنه ليس من أهل السنة والجماعة، وإنما نقول زل وأخطأ وغلط في هذا الباب ولا يتبع فيها، وينبه عن الخطأ إذا اقتضى الأمر، ينبه عن الخطأ إذا اقتضى الأمر، لكن لا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. وهذا ما وقع فيه علماء أفاضل وأجلاء، كما وقع ابن خزيمة رحمه الله في حديث الصورة، وبعض الحنابلة أيضا لما قالوا بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا والعرش يخلو منه، وهذا خطأ، مع العلم أنهم يقرون بأن الله مستوي على العرش وأن الله عالم بذاته، ولكن لما جاءوا إلى فرد من أفراد هذا الأصل العام قالوا ينزل ربنا ويخلو منه العرش. وبعض الحنابلة أيضا تجاوزوا وأثبتوا بعض الصفات بغير دليل، فهذا مجملا هم على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن لما أخطأوا في فرد من أفراد هذه الأصول فترد عليهم هذه الأخطاء ولا يتبعون على تلك الأخطاء. والمسألة الرابعة، قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف. الخلاف كما قال ابن مسعود الخلاف شر، والخلاف مذموم، مذموم ذكره الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين. نعم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. إذن هناك مدح للمستثنى إلا من رحم ربه، وهناك ذم لمن اختلف. ولهذا العلماء تكلموا في الفرق بين الخلاف والاختلاف، الخلاف والاختلاف، وقالوا ما دام أن هناك زيادة مبنى خلاف اختلاف، هناك زيادة لما في زيادة، زيادة مبنى، إذن حتما سيكون هناك زيادة معنى، سيكون هناك فرق. لكن في بحثنا نحن لا فرق، فالمقصود مقصود المصنف الخلاف والاختلاف سواء بمعنى واحد، لكن في اصطلاح العلماء يذكرون الفرق بين الخلاف والاختلاف. يقولون مثلا الخلاف يكون مبنيا على غير دليل، والاختلاف يكون مبنيا على الدليل، هذا يقال له اختلاف. ويروج كثيرا حديث ضعيف، إيش هو؟ اختلاف أمتي رحمة. أبدا هذا الحديث لا يصح، لا يصح هذا الحديث. لكن اختلاف أمتي فيه سعة بهذا المعنى فصحيح، مش حديث، هذا مش حديث، وإنما اختلاف أمتي فيه سعة هذا المعنى صحيح. من جهة ماذا؟ أن أحيانا قد يكون اختلاف في فهم الدليل، ها؟ كما وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من فهم تعجيل العصر، ومنهم من فهم ظاهر الحديث أننا حتى نصل إلى بني قريظة نصلي العصر، ومنهم من فهم أن نسرع حتى ندرك بني قريظة عند العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خط هؤلاء وما خطأ هؤلاء، ولكن هنا اختلاف مبني على دليل، لكن اختلفنا فقط في فهم الدليل ووجه الاستدلال وكذا، هذا محمود، هذا ليس فيه شيء. أما الخلاف فيكون على غير دليل، فيكون القول بالدليل ويأتي القول الآخر لا أصل له، إما اتباع الهوى أو التعصب، هذا خلاف، وهذا الذي سماه ابن مسعود شر. هذا من الفروق، ومن الفروق أيضا من جهة الثمرة أن الاختلاف لا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والهجر والتدابر والتقاطع، بل لا يؤدي إلى القتال والتطاحن، هذا يسمى اختلاف. وهنا العلماء لما يقولون لا إنكار في إيش؟ المسائل الخلافية، فيقول لك هذا يصلي مثلا ويضع بعد الركوع يديه هكذا وهذا يرسلهما، فأنت تأتي تقاطعني وتهجرني وربما قد تسبني وتتكلم فيها وقد تقيم الدنيا على هذه المسألة، هذا إيش هذا؟ وقد تبني الولاء والبراء على هذه المسألة، أو أنك ما تجلس جلسة الاستراحة، أو أنك تشير ما تحرك هكذا بدل هكذا، مثلا بعض المسائل الفقهية. فالاختلاف لا يؤدي لهذا. من جهة الثمرة الاختلاف تبقى الأمور عادية، لكن الخلاف لا، الخلاف من جهة الثمرة يقع التطاحن والتدابر، هذا الخلاف هو الذي سماه ابن مسعود الخلاف شر. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يفتي بأن الصلاة في ميناء يصلي المرء ركعتين، فلما جاء عثمان رضي الله عنه صلى أربعا، فصلى وراءه ابن مسعود، فلما وجد ابن مسعود أن عثمان قد أتم معه، فجاءوا إليه: يا أبا عبد الرحمن، أنت أفتيت بصلاة ركعتين، فكيف تصلي وراءه أربعا؟ قال: الخلاف شر. ها هنا الخلاف شر. ليش؟ لأن إذا أدى إلى التقاطع والتضابر والخروج على ولي الأمر ومفاسد، هنا يكون خلاف مش اختلاف هنا. ولهذا تجد إنسان يقول لك: أنا والله ما أصلي وراء الشافعي، من على المذهب الشافعي، ولا وراء من هو على المذهب الحنبلي، أنا مالكي، أنا أصلي فقط وراء الإمام مالك، من كان على مذهب الإمام مالك. هذا اختلاف؟ ها؟ لا أبدا. لما يأتي إمام من الأئمة ويرفع رأسه من الركوع ويرفع يديه، فيقول الآخر: من هذا الغريب الذي رفع يديه بعد الركوع؟ فليقم إليه أحدكم وليقتله وليرميه في البحر، وكان المسجد على شاطئ البحر. هذا خلاف الاختلاف. فقام أحد العلماء قال: اتقوا الله، أتعرفون من هذا الرجل؟ هذا عالم من علماء الأمة. فلما أخبره قال: ومن أين لي أن أقتل على السنة؟ هذا فخر، هذا شرف، أن أقتل على السنة رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، هذا شرف، لكن أن يؤدي الأمر إلى القتل، هذا مش اختلاف، هذا جهل، هذا جهل مطبق، هذا خلاف، وهذا هو الشر. ها؟ ترى الإنسان يحرك أصبعه والطرف الآخر يريد أن يقبل الأصبع فينزعه، هذا الأصبع شديد على الشيطان، شديد على حتىه، لأن في مذهبه لا يرى ذلك، لا يرى تحريك الأصبع، ويقول لك هذا اختلاف. لا، فالتعصب المذهبي ممقوت، وهو الذي جرى الخلاف مش الاختلاف، ويقول لك لا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية، ولا الحنفية أن تتزوج الشافعي. ليش؟ لأن هذا ليس كفئا لهذا. ويطيش الفرق بينهما. قال أحدهم: طيب ننزلهم منزلة أهل الكتاب. إيش هذا الجهل؟ إيش هذا الجهل؟ لا حول ولا قوة إلا. ليش؟ لأنهم يستثنون في الإيمان، يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، عندهم كفار، إذا ننزلهم منزلة أهل الكتاب، زوجوهم. هذا اختلاف. هذا على كل حال، هذه الصورة التي صورتها لكم هو الشر. فسبحان الله، الدعوة السنة، دعوة السلفية، دعوة السلف هي التي استوعبت هذا الأمر، استوعبت هذا الأمر وما عنده إشكال. قد يكون الشيخ يفتي، الشيخ يفتي مثلا بوضع اليمنى على اليسرى أو بالإرسال أو بكذا، وطلبته، أنا أتكلم عن طلبته، لا يفعلون ذلك ويرون خلاف ما يرى الشيخ وهو يدرسهم، والأمر عادي جدا، والله عادي جدا. حتى وقعت طرفة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، دخل أحد الطلبة المسجد فوجده فعل شيئا، والشيخ معروف بأنه يفتي بخلاف ذلك، فأخذه قال: لماذا فعلت هذا؟ هو من طلبته. قال: يا الشيخ والله المسألة عيدي فيها دليل. قال: إيش الدليل؟ قال: كذا وكذا، والشيخ الألباني رأى كذا كذا. نعم نعم نعم، فانصرف، ما زاد وما تكلم. قال: أحسنت أحسنت، فانصرف. ها هم طلبة الشيخ، لكن ما لا ينبغي أن تفعل بقولي أنا وما، لا لا لا، لم يكن هذا الأمر. طيب، هذا هو الخلاف الذي ذكره، والخلاف المقصود الخلاف الشيخ إيش هو؟ الإمام أبو جعفر. الخلاف المذكور هنا، نجتنب الخلاف، هو المذموم، وخاصة يكون في العقائد. وطيب، الخلاف في العقائد هل يقال له اختلاف؟ ليش؟ لأن العقائد مبنية على أدلة، فالصواب عند من له الدليل، والآخر ليس عنده دليل، إذن فهو خالف، إذن هذا خلاف، فلهذا لا يلتفت إلى من خالف الدليل. والخلاف له صورتان: خلاف في العلميات وهو العقائد، والخلاف في العمليات وهي المسائل الفرعية. المسائل الفرعية هذا نوع، وفي العقائد نوع آخر. المسائل الفرعية المسائل الفقهية، وهذا لا يكون مطلوبا طبعا الحال وليس مأذونا به، لأن هذا قد يكون شرا، ولكن نحن نتكلم عن الخلاف المذموم، هو الذي يترتب عليه مفسدة ولا يكون مبنيا على الدليل. وفي العقائد يتأكد، وهو مقصود المصنف رحمه الله عز وجل. ثم قال المسألة الخامسة الفرقة، قال الشدود نجتنبه، الشدود والخلاف والفرقة، والفرقة بمعنى الافتراق، وهذا أيضا مذموم في شرعنا، الافتراق مذموم في شرعنا. والفرقة قسمان، فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، إما أن تفترق الأبدان فلا نجتمع، وإما أن تكون الفرقة في الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه إيش؟ المفارق للجماعة. إذن عندنا إيش؟ عندنا أمران: التارك لدينه، المفارق للجماعة. إذن هنا العلماء قالوا باحتمالين: التارك لدينه يعني الردة، ارتد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا خط أحمر. واحتمال الثاني: التارك لدينه المفارق، أي ترك بعض الدين مما فيه مفارقة الجماعة. واضح؟ ترك بعض الدين مما فيه مفارقة الجماعة، لم يوافق الجماعة في بعض الدين. والمفارق للجماعة تحتمل احتمالين: إما أنه فارق الجماعة، فارق دينهم ولم يعد منهم، وإما فارق الجماعة بالأبدان، يعني خرج على ولي الأمر، خروج على ولي الأمر، وأنه أشهر السيف وخرج على الولي الأمر فصار شاذا خارجا عن الجماعة، والجماعة من كانت تحت السلطة والإمارة. هذا احتمال ثاني. إذن هذه فرقة في الأبدان، والأخرى فرقة في الدين. والفرقة في الدين تكون الأصل فيها أنها تكون باتباع الهوى، أنها تكون باتباع الهوى. وأعظم من اتبع هواه بغير علم فأضله الله تعالى هم الخوارج، لأن الخوارج هم الذين فتحوا هذا الباب، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، فاتبعوا الهوى. بعد ذلك جاءت الطوائف، جاءت الشيعة الروافض، وهناك تشابه كبير بين الشيعة الروافض والخوارج، وعانت الأمة الإسلامية شدة منهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الخوارج والشيعة، وينشطون بقوة عند الفتن، هؤلاء أتباع الهوى. ثم جاءت الجهمية ومن سلك مسلكهم، ويطلق لفظ الجهمية على كل من تشرب عقيدتهم وفكرهم، هذا اتباع الهوى، وهذا يؤدي إلى الفرقة في الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. طيب هنا إيراد، هل المتشابه في القرآن سبب في خروج الفرق؟ هل يمكن أن نجعل المتشابه الوارد في القرآن هو سبب ظهور الفرق وهو سبب ظهور أهل الأهواء أم لا؟ نقول لا، ليس هو السبب. ليش؟ لأن ماذا قال الله عز وجل؟ فأما الذين إيش في قلوبهم زيغ إيش فيتبعون. طيب متى اتبعوا؟ بعد وجود الزيغ، فما جاء الزيغ بعد المتشابه، لا أبدا، وإنما الزيغ كان قبل ذلك، فيوجد الزيغ فيتبعون ما تشابه بعد ذلك. إذن المتشابه لم يكن سببا لظهور هذه الفرق، المتشابه كان ابتلاء. نعم. ابتلاء ليظهر أهل الأهواء من أهل السنة، ويظهر الحق من الباطل، ويظهر المتبع من غير المتبع. لأن ليش؟ لأن يأتيك إنسان مثلا ويقول لك عندي شبهة، تقول له تفضل، فيذكر لك الشبهة، فتقول له بارك الله فيك، هذه الشبهة التي أنت طرحتها نحن عندنا محكمات كثيرة جدا تدحض هذه الشبهة، عندنا كيت وكيت، وتأتيه بالنصوص من القرآن والسنة على أن هذه المسألة كذا، واضح؟ ويش يقول لك؟ الأصل إيش ستفعل؟ أنك تخضع للمحكم. وهذا المتشابه إذا استطعت أن تستوعبه وتفهمه فالحمد لله، ويظهر لك الجمع بينه وبين غيره. إذا لم تستطع فلوم نفسك، فأنت عندك قصور إما في العلم وإما في الفهم وإما في البحث وإما عندك سوء نية، فالأمر يرجع إليك. فهو إيش يفعل؟ يتشبث بهذا المتشابه. طيب إيش نقول له؟ أنا أذكر لكم مثال، مثلا علو الله جل وعلا، ذكرنا لكم أكثر من مرة بأن الله عز وجل أدل على علو الله تعالى بذاته وصلت إيش كم؟ 1000 دليل كما ذكر بعض الشافعية، 1000 دليل على علو الله تعالى، وأن الله عالم فوق 7 سماوات مستوى على عرش. طيب كل هذه الأدلة، وهو يأتيك يقول لك وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا، بالله عليك هل من العقل السليم تترك 1000 دليل وتتشبث بدليل واحد ودليلين وترد 1000؟ هل هذا سليم؟ لا أبدا، هذا في قلبه زيغ، هذا أصلا يبحث عن شيء يتشبث به، ها، ليقوي ما هو يعتقده، وما يبحث ليصحح عقيدته، لا، هو عقيدته أصلا فاسدة، فيبدأ يبحث عن شيء وإن كان خيط العنكبوت ليتشبث به. هذا هو الزيغ، ترون شيء زيغ أعظم من هذا؟ واجعل هذا مضطردا في جميع المتشابه، ويقول لك ليش كذا وليش كذا وليش كذا، وأنت تأتي بالمحكم فلا يسلم لك، ويبقى متشبب بهذا. هذا لا، هذا علامة الزيغ يا مشايخ، لأن الأصل أنك إذا طرح عليك المحكم فإنك ترجع إلى المحكم وتترك هذا المتشابه، ريتما يفتح الله عليك فترى ما ورد فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. انتقل المصنف إلى عبادة عظيمة وهي الحب في الله والبغض في الله، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عور الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنا أحبكم لله، ما يجمعنا شيء، فتحب الإنسان لله وتبغض الآخر لله، ما سبك ولا شتمك ولا حرمك من شيء حظوظ الدنيا ولا، لا، تبغضه لله وتحب هذا ولم يقدم لك أي شيء، ولكن تحبه لله. هذا معتقد أهل السنة، وهي ركيزة، أن أهل السنة يحبون من يحب الله، ويبغضون من يبغض الله، ويحبون من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغضون من يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. فحبهم وبغضهم غير تابع للهوى. نحن الآن إذا قدم لنا الإنسان معروفا نحبه ولا مش نحبه؟ نحبه. وإذا سبنا إيش نبغضه ولا مو نبغضه؟ نبغض. طيب هذا الحب والبغض بناء على إيش؟ على مصالح، على مسائل شخصية. أنا أحب هذا لأنه قدم المعروفا ويسر الأمر وفرج كربتي وفعل وفعل، وهذا سبني وشتمني وكذا أنا أبغضه. أهل السنة ليسوا هكذا، أهل السنة يحبون لله ويبغضون لله. حتى هذا الذي سبك وشتمك، حتى هذا الذي سبك تحبه لما تحبه، أهل السنة يحبونه ويبغضونه كذلك. ليش؟ يحبونه لطاعته، ها، ويبغضونه لسبه وشتمه، ها، لأن هذه معصية. فالشاهد أن الحب والبغض هذا مرتبط بإيش؟ حب العبد والبغض مرتبط بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون من يحب الله ويبغضون من يبغض الله جل وعلا. هذه الجملة فيها مسائل. كذلك يحبون أهل الأمانة، لأن سيأتي معنا يحبون أهل الأمانة ويبغضون أهل الجور، لأن أهل الأمانة يحبهم الله جل وعلا، أهل الأمانة والعدل، وأهل الجور والظلم يبغضهم الله جل وعلا. هذه في مسائل، وهي المسألة الأولى أهل العدل وأهل الجور. إذا عندنا نحب أهل العدل ونبغض أهل الجور، والعدل أن يقيم، المقصود به المراد أن يقيم العبد العدل أولا في حق الله جل وعلا بتوحيده، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم في حق الخلق أن يكون عدلا، وفي حق نفسه كذلك. هذا إقامة العدل، هذا إقامة العدل، وهو الذي أمر الله تعالى به، ويكون هذا في سائر الأحكام الشرعية. إيش قال الله عز وجل؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. سبحان الله، يعني هذه الآية قال الإمام الحسن رحمه الله تعالى: لم تترك هذه الآية خيرا إلا وأمرت به، ولم تترك شرا إلا ونهت عنه. حتى ذكر أهل العلم أن هذا من جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو في القرآن كما في هذه الآية، ومنه ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم في حديثه، كإنما الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار، فتجد الكلمة الواحدة لها قد تجعل لها أفراد كثيرة جدا، جامعة لمسائل كثيرة جدا. هذه أهل العدل. وأما الجور هم أهل الظلم، والظلم قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: أظلم الظلم وهو الشرك بالله، وهو هذا في حق الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة استشكل عليهم الأمر: يا رسول الله، ومن لم يظلم نفسه؟ من منا لا يظلم نفسه؟ قال: لم تسمعوا إلى العبد الصالح لقمان ماذا قال؟ إن الشرك لظلم عظيم. إذن المقصود به هنا الشرك، يعني الظلم، أظلم الظلم. ثم الظلم العبد غيره، أن يظلم غيره، فهذا أيضا ظلم، وهذا لا يجوز، بل هذا ينبغي إيش فيه أن يتحلل، أن يطلب منه أن يجعله في حل. إذا سرق متاعه وإذا قتله فيكون أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثم يأتي ظلم العبد نفسه، يظلم نفسه، يظلم نفسه بالمعاصي، ويظلم نفسه بالتفريط وغير ذلك، فهذا ظلم. طيب، نعطيكم خلاصة هذا المبحث. إذا الله عز وجل يحب العبد إذا كان في العدل والأمانة والصفات الحسنة، ويبغض العبد إذا كان فيه ظلم وجور. طيب، هل يجتمع في العبد الحب والبغض أم لا؟ نعم، يجتمع في العبد الحب والبغض، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة أخرى. ونحن كذلك أهل السنة والجماعة إيش يفعلون؟ يحبون العبد لطاعته ويبغضونه لمعصيته. لا، عندنا ثلاثة أقسام. عندنا من يحب حبا مطلقا ما في بغض من الخلق، الملائكة والرسل، وعندنا من يبغض بغضا مطلقا إيش؟ الكفار والشرك والمشرك، وعندنا من يحب من جهة ويبغض من جهة. من هو؟ المؤمن، المؤمن الذي يخطئ ويقصر في حق الله تعالى فيحب هكذا ويبغض هكذا. وهذا فيه رد على أهل البدع، لأن أهل البدع إيش يقولون؟ يقولون الحب والبغض عند الله شيء أزلي، شيء أزلي، لا يتغير، ولا يمكن لله تعالى أن يحب ويبغض، إما يحب وإما يبغض. كيف؟ قالوا الكافر فالله تعالى يحبه إذا علم أنه سيسلم، يعني إذا علم الله أن هذا الكافر سيوافيه مع الإيمان سيسلم في آخر حياته فالله يحبه وإن كان كافرا، والله تعالى المؤمن يبغضه إذا علم الله أنه سيرتد فيبغضه وإن كان مؤمنا. فهمتم يا مشايخ ولا ما فهمتم؟ إذا عندهم إيش هما؟ عندهم البغض والحب شيء واحد. يعني المؤمن، نحن نقول المؤمن يحبه الله ولا ما يحبه؟ يحبه. طيب إذا ارتد هل كان الله يحبه قبل أن يرتد؟ نعم. وإذا ارتد يبغضه الله عز وجل. هم يقولون لا، المؤمن يبغضه الله تعالى إن علم أنه سيرتد، يسمى مسألة الموافاة. إذا كان علم أنه سيوافيه مع الكفر والردة فالمؤمن فالله تعالى يبغضه. هذه إخوان لما الإنسان يحكم العقول، أهل الزيغ والضلال والانحراف وأتباع الهوى كل سبب إيش؟ سبب العقول. أما فمعتقد أهل السنة الجماعة فواضح، وهم يفسرون المحبة بإرادة الخير والبغض بإرادة الخذلان. ربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونترك المسألة الثانية المتعلقة بهذا المبحث الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.